نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا. نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها الأخت المستمعة لما من اليمن، ضمنتها ثلاثة أسئلة. في سؤالها الأول تقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو كيف يستطيع الإنسان أن يعرف بأن الله راض عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال سؤال مهم وكبير جزاكم الله خيرا، وهو كيف يستطيع الإنسان أن يعرف بأن الله راض عنه. ولا شك أن أيضا هذا مهم الحقيقة، أن يتفقد المسلم نفسه وأن يفحصها، وأن أيضا يعني يجتهد في أن يستجلب رضا الله عز وجل، وأن يحرص على رضا الله سبحانه وتعالى. لا سيما أن الله عز وجل قال في عبادهم يحبه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال يحبهم ويحبونه. اجتهاد المسلم أن يدخل في هؤلاء وأن يدخل ممن يحبهم الله ويحبونه وممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا شك أن هذا همة عالية. ومع هذا من فضل الله عز وجل أنه يعني فتح لنا هذه الأبواب، وأن باب الله مفتوح لجميع لكل المكلفين، ولا سيما الذين يعني لهم مثل هذه الهمم العالية. ومن علامات رضا الله عز وجل، أو أيضا من أسباب كذلك أيضا رضا الله عز وجل، هو أن يوفق الله العبد للهدى والإيمان وحب الطاعة والتلذذ بالعبادة. وقد قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وطبعا التلذذ بالعبادة يعني يأتي أيضا بالدربة، ويأتي باجتهاد العبد في أن يكون في عباداته قريبا من ربه، سواء في صلاته أو في ذكره، أذكاره، في قراءة كتاب الله عز وجل، تلاوة كتاب الله، أو في صيامه، أو في ما يتقرب به من أعمال صالحة، حتى من النفقات والصدقات وحب الأرامل والمساكين وبر الوالدين. كل هذه حينما يتعاطاها ويتعامل معها ويستشعر معية الله، وأيضا يتطلع إلى رضا الله عز وجل، هذه كلها من علامات الخير. كذلك أيضا كما يجتهد الإنسان في الطاعة والهدى والرضا، كذلك أيضا يبتعد المعاصي بقدر ما يوفق الله العبد أن يجتهد في البعد عن المعاصي والمحرمات، ولا سيما أيضا في الخلوات، وسواء معاصي الجوارح، معاصي اللسان، معاصي ما يتعلق أيضا بعلاقات العباد، وكل هذه مما من الأشياء التي يعلم هو أيضا ويستحضر أنها مما يغضب الله عز وجل. فهذه كلها يعني تدل، ولهذا قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك أيضا من هذا من الاجتهاد في هذا الحب في الله، حينما تجتهد أن تكون علاقتك بإخوانك في الله وحبا في الله عز وجل، وتزاورهم في الله، وأيضا حتى التناصح وسلامة القلب، لأن عادة النصح وحب الخير للناس هو يدل على أو نابع من سلامة القلب. فإذا وفقك الله عز وجل ليكون قلبك سليما، فهذا دليل على مما يقودك إن شاء الله إلى رضوان الله عز وجل. كذلك أيضا إقبالك على الخير وزيادة الأعمال الخيرة والحسنة والاكثار من الطاعات. وحينما نقول اكثار من الطاعات، لا تظن الأمر مقصور على مثلا الصلاة أو النوافل أو هذا جيد، لكن أحيانا ترى أيضا صلة الرحم، المزاورة، العطف على الآخر. العلماء قالوا إن كل ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترض عليه، فهذا يجب على الجميع. مثلا شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله رسول الله والإقرار بها ومعناها، وكذلك أن محمد رسول الله ومعنى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله محيط طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله ما شرع، كل هذه من فروض الأعيان. والصلوات الخمس، صوم رمضان، إذا كان عندهما يجب أن يعرف من أحكام الزكاة ما يزكي به ماله، وكذلك أيضا يعني كما قلنا في العيء في في في في التجار، وأيضا كذلك يعني الزنا، الربا، التحريم الخمر والخنزير، أكل ميتة، كل هذه من الأمور التي يعرفها كل مسلم، والنجاسات والأشياء التي يجتنبها، شهادة الزور والأيمان الكاذبة، كل هذه يجب أن يعرف، وأكل أنواع أكل الأموال بالباطل على سنة أن يعرف ذلك كله، والظلم بأنواعه، بعض المحرمات في النكاح ما يحرم عليه، ولا كل هذا مما يعني لا بد من المسلم أن يعرفه. فعجيب أن يقول هذا أنه لا يسأل من لا يسأل أهل العلم، يخشى أن يقول له شيء في تجارته يعني، أو ينصحونه في معاملته التجارية. إذن فرض يا أخواني على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم، ومكلف مكلفة أن يتعلم من الدين والهدى ما يستقيم به أمر دينه من الصلاة والوضوء والغسل والصوم والزكاة إلى آخره، وهكذا. كل هذه يا أخواني يعني حتى الإمام النووي رحمه الله يقول: وأما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله فيحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه. من يتعامل بالتجارة وهو لا يعرف أحكامها. فعلى كل حال أوصي أخانا هذا الكريم وكل ما ونفسي وكل ما تبره الكلمة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعني يتسلحوا به، وأن يسألوا عن كل ما لم يعلم وكل ما يحتاجون إلى علمه، ولا سيما في عباداتهم وفي معاملاتهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. من أسئلة أخينا مستمع عبد الله من اليمن، وهي الأسئلة المتعلقة ببعض أحكام المعاملات، يسأل يقول: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط مع وجود التراضي بين الطرفين؟ نعم، بيع التقسيط جائز. على كل حال بيع التقسيط جائز، وهو إنسان طبعا لا شك أنه حينما يشتري إنسان بضاعة حالها أن سعرها أقل، وحينما تكون بالتقسيط يكون سعرها أكثر، ويكون يدفع الثمن على أقساط، قد تكون شهرية، قد تكون مدد محدودة، قد تكون كل شهرين إلى آخره، حسب ما يتفق عليه المتبايعان. فالشراء بالتقسيط من سواء من صاحبك أو من الوكيل السيارة المعتمد أو من أي إنسان يبيع بضاعة سواء كانت سيارة أو غيرها، فإنه البيع بالتقسيط لا إشكال فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤال آخر: هناك رجل عنده دين مقداره 100,000 ريال ولم يستطع تسديده، فهل يجوز إضافة مبلغ صغير مقداره 200 أو 300 ريال إلى كل فاتورة بشكل متواصل دون أن يعلم، من أجل استرداد هذا المبلغ بهذه الحيلة، لأن صاحب الدين يماطل في تسديد ما عليه، ثم بعد ذلك يتم تبيين ذلك له بواسطة كشف مسجل بكل السحوبات الزائدة عن الفاتورة؟ جزاك الله خيرا. هذه المسألة أظنها هي مما يسميه الفقهاء مسألة الظفر، وهو أن الإنسان إذا استطاع أن يظفر بحقه ممن لم يؤدي حقه، سواء كان غاصبا أو كان عاجزا أو مدينا يعني مماطلا أو نحو ذلك، بعض العلماء يرخص في هذا، وخاصة الحنفية، وأيضا كذلك قول عند الشافعية ورأي عند المالكية، أنهم يسمون هذا مسألة الظفر، ويقول له ما دام أنه يستطيع أن يأخذ حقه، ولا سيما إن كان من ظالم أو كان من عاجز أو من غاصب أو نحو ذلك، له ذلك على كل حال. واستدلوا بمثل قول عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله وانتصروا من بعد ما ظلموا، وأيضا استدلوا بقصة هند بنت عتبة حينما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال خذي ما يكفيك وهذاك بمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا حينما قال للذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا ننزل بقوم لا يقروننا، فماذا ترى؟ قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي فأقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا يعني بعض مستندات هؤلاء. والذين منعوا قالوا إن أنه قال أدي الأمانة إلى ما يتملك ولا تخن من خانك. وعلى كل حال يعني إذا أمكن الإنسان أن يتعفف عن هذا فهو أحسن. وعند الحنابلة يعني أجازوا هذا في حالة أن يكون جواز الصفاء إذا كان السبب ظاهر، وذكروا مثل قصة عتبة هند بنت عتبة. أما إذا كان خفيف فلا. لك على كل حال إن كان هذا حصل وتم حسب السؤال وأنه كان يعني فعله نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من الأخت تقول إنها كشفت عند الطبيب، يعني رجل، لأنه لم يجد طبيبة. قالت وكان زوجها معها وزوجها عنده وسواس، ويقول هل حديث الديوث ينطبق عليه، ثم أيضا تطلب الدعاء له بالشفاء لأن عنده وسواس على كل صغيرة وكبيرة. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ضره وضر كل مسلم وأن يعافينا جميعا. على كل حال، أولا فيما يتعلق بالكشف عند الطبيب، هي لا شك أن الأولى في المرأة أن تكشف عند طبيبه طبعا، ولا يتولاها إلا امرأة مثلها. ولكن العلماء ذكروا أنه إذا لم يوجد طبيبة تحسن فلا مانع، وكذلك أيضا يكون هذا بحضور محرمها أيضا تكشف عند طبيب. أيضا لا شك طبعا يكون الكشف في موضع الضرر، في موضع المرض والضرر، ولا يتوسع في الكشف طبعا. بهذه القيود لا مانع إن شاء الله من الكشف عند الطبيب. وأحسب أن ما فعلتم هو هذا. صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا. نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ورضاه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا السداد في القول والعلم والعمل. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف حاء سين، يقول بأنه يمني مقيم في الباحة بالمملكة العربية السعودية. يقول في بداية رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، نحبكم في الله، نريد منكم كلمة توجيهية عن حفظ اللسان بالخوض في أعراض الناس، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام. موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وحسن استماعكم،